إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم لعبادته فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة التي يتعبد الإنسان بها ربه تدل على أن العبد فقير وأن الله غني وأن العبد حقير وأن الله عظيم وأن الله سبحانه وتعالى يجزي عباده على قدر عبادتهم فهذه العبادة هي متنوعة وليست منحصرة في نوع معين لأن الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات قال المفسرون إنه ليس خير واحد وإنما خيرات متعددة فإذا جئت من العبادات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل من هذه الواجبات جعل فيها أجرا عظيما عباد الله العلماء يفسرون العبادة بقولهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالصلاة والصيام والزكاة والحج وحسن الحديث وأداء الأمانة كل ذلك يعد من العبادة وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخشية الله والإنابة إليه والشكر لنعمه والرضا بقضائه ذلك أيضا يعد من العبادة على هذا الفهم علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن كل نشاط فيك يا عبد الله تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فيما افترضه عليك أو حث على فعله فإن ذلك عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهكذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أعدوا ما يفعلونه من حياتهم اليومية مما جبل الله الإنسان عليه فإنهم عدوا احتسابا لله سبحانه وتعالى يقول معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري مسندا قال إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وعندنا عبادة عظيمة نحن قادمون عليها بإذن الله تعالى، وهي عبادة الصوم في شهر مبارك الله سبحانه وتعالى ميزه بفضائل عن سائر الشهور، شهر أنزل فيه القرآن الكريم. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر جعل الله سبحانه وتعالى فيه ليلة إن قمت بعبادتها حق العبادة مخلصا متابعا لهدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فأولا هي خير من ألف شهر، ثانيا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، في هذا الشهر الذي خص فيه من الفضائل أن الشرور تقل، ولا سيما ما تأتينا من الجن، يخف المس ويخف أذية الجن للناس ولا سيما المردة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. تصفد الشياطين جاءت في رواية خارج الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام تصفد الجن ومردة الجن، وجاءت رواية في مسند الإمام أحمد تصفد الشياطين ومردة الجن. حمل العلماء على أن الشرير من أنواع الجن هي التي تصفد أي تغلل بالأغلال والسلاسل فلا يؤذى الناس كثيرا، وربما يرى إنسان جنيا لكنه لا يؤذى منه كأذيته في أيام الفطر. ولا تنسى يا عبد الله أن عبادتك من صلاة وصيام وقيام وحج وغير ذلك من الأعمال تريد شيئا واحد، أن يدخلك الله الجنة ويعيدك ويبعدك من النار. وهذا ما قال رجل من بني سليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن أطال معاذ بالصلاة، قال إني أسأل الله الجنة وأستعيذ من النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وحولها ندندن، هذه العبادة وهذه المشقة وهذا التعب الذي نحن نقع فيه ونكد ونتعب لهذا الأمر العظيم دخول الجنة، وأن نستجن وأن يكون بيننا وبين النار وقاية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وجاء النار. وهذا مقصودك يا عبد الله، مقصودك أن تدخل الجنة وأن تبتعد من النار، بل أن هناك مناديا ينادي كما جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي، قال وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار. هذا هو مقصودنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا أردنا الخير فنحن لله الحمد والمنة مقبلون عليه. هذا الشهر عباد الله إذا قمته وصمته فتنال مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. أما قيامه قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا مؤمنا بأن الله افترض عليك رمضان، أو في القيام مؤمنا بأن لك أجر عند الله سبحانه وتعالى ومحتسبا في الأمرين ذلك المشقة ما تنال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لا تكن مكران كما والحاصل لبعضهم ربما ما يكاد ينفض ويخرج منه رمضان إلا وهو أقبل على المعاصي والعياذ بالله، فهذا كالمكره. ولذلك يقول السلف الصالح من علامات قبول العبادة اتباع الطاعة بالطاعة. فترى الرجل بعد أن يخرج من رمضان من صيام وقيام واعتكاف تراه ومقبل على الله سبحانه وتعالى بصيام 6 من شوال وبالاستمرار على الخير وبالمحافظة على الخير، كان معتكفا في 10 الأواخر، فأحب البقاء في المسجد بعد خروج رمضان لأنه متعلق ما زال متعلقا بتلك العبادة، فهذا دليل على قبول هذه العبادة. فلذلك ليتابع العبد من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة فهذا خير له. ثم بعد ذلك يا عبد الله ماذا تنال من الأجر العظيم إذا صمت لله عز وجل، أكان في رمضان أم في غير رمضان؟ فإنه في رمضان عند أن يصوم الشخص قد تقدم معنا إذا صام إيمانا واحتسابا قلنا غير مكره، لأن بعضهم تشعر منه أنه مكره ومكلف عليه، بل أنه لو أتي له بتمر في صبح يوم الفطر أول أيام يوم الفطر حتى يطبق السنة وأنه لا يذهب إلى المصلى حتى يأكل التمر، فإذا به يأتي بكلمات تدل على أننا ربما انتهينا من رمضان بالكاد، فنحن نريد أن نتخلص من هذا. أما ذاك المؤمن المحتسب الذي يلقى الأجر عند الله سبحانه وتعالى حقيقة فذاك الذي يحتسب هذا الأجر احتسابا عظيما. ولذلك عاب بعض العلماء المعاصرين على أحمد شوقي الذي قال رمضان ولهاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي ما كان أكثره على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. انتهى رمضان يا ساقي الخمر هات الخمر نحن في اشتياق إلى الخمر. هذا رجل مكره يصوم رمضان بالكلفة، أما إذا صمته إيمانا واحتسابا تلقى الأجر عند الله. ترى يا عبد الله لو صمت لله عز وجل محتسبا ماذا تلقى الأجر عند الله؟ أولا أن لك أجرا عظيما عظيما عظيما غير مقدر. لما قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والصائمين والصائمات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فيروي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه ويسمى حديثا قدسيا، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. من مرجحات معاني هذا الحديث أن الله يعطيك حسنات غير محصية مفتوحة غير محصية، أعد الله لك أجرا عظيما ومغفرة عظيمة بسبب هذه العبادة. هذه العبادة عباد الله هي وقاية، وقاية لك في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنها تمنعك من المعاصي من اقتراف الشهوات المحرمة من زنا ولواط وسحاق وعادة سرية، هذه كلها تكون وقاية بسبب الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع فإنه وجاء أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا صمت يا عبد الله كان لك وجاء كان لك وقاية. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أهمية الصيام بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج وغالب الشهوات المحرمة عند أن يقدم عليها بدءا بالبصر ثم ترجم عملية تقع بالفرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، والرجلان تزنيان وزناهما الخطأ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فيبتدأ بالبصر وآخر شيء يكون بالفرج، ولهذا يكون لك وقاية يا عبد الله. أما وقاية في الآخرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث جابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. جنة وقاية، وقاية من النار يا عبد الله، لأنها سبب في دخولك الجنة يا عبد الله. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم سبب لدخولك الجنة، ولهذا لما صاح النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. ثم عدد النبي عليه الصلاة والسلام في اتباع الجنائز وفي التصدق، فإذا بأبي بكر يقول: أنا أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. يا عبد الله، يا من تصوم سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، اعلم أن الصيام لن يذهب هدر، بل يشفع لك يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن، قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعت عن الطعام وعن الشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعت عن النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. وإذا تعبت وأصبت بشيء من الإرهاق وأصبت بالعطش في نهار رمضان أو في غير من أيام الصيام مما تصوم، فتذكر يا عبد الله أن الله عز وجل يكافئك مكافأة عظيمة، أن تشرب من نهر أو تدخل من باب يقال له الريان، فيكون فيه ماء، وهذا الماء والنهر الذي تشرب منه اسمه الريان. قبل أن نذكر الحديث نقول أن العلماء، علماء اللغة، يركزون في بعض الأحيان على أوزان الأفعال، فإن لها مدلولا عظيما. الآن عندك كلمة ريان، يقول علماء اللغة: إذا جاءت الكلمة على وزن فعلان فتدل على سعة وامتلاء، فإذا قالوا فلان فرحان أي شديد الفرح، فلان غضبان أي شديد الغضب، وريان أي شديد الري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق عليهم. إلى هنا جاء في الصحيحين من حديث سهل، وجاءت رواية وزيادة في ابن خزيمة بسند صحيح قال: فمن شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. شديد الري هذا الماء، هذا النار الذي تشرب منه، فإنك تناله بعد أن وصلت إلى مشقة وتعب في الدنيا، لكن تكون مؤمنا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، لعلكم جميعا متشوقون إلى هذه العبادة العظيمة، إلى شهر رمضان، إلى الصيام، وإلى القيام، وإلى الاعتكاف، وإلى قراءة القرآن. فينبغي علينا ألا نفرط بمثل هذه العبادة وبمثل هذا الشهر المبارك. وأقول المبارك اجتنابا لكلمة الكريم، لأن من أهل العلم من قال الأولى عدم استعمال كلمة رمضان كريم، فإن رمضان نفسه ليس فيه كرم، وهو شهر من أشهر الله عز وجل، فالأولى أن يقال رمضان مبارك بدلا من كلمة كريم. فإذا قدمنا على هذه العبادة فانظر إلى حالك يا عبد الله، هل أخذت وقت شهر رمضان فيما يرضي الرب أو فيما يغضبه؟ لأن الناس على صنفين في شهر رمضان، منهم حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان كان أجود الناس، كان يتصدق في رمضان، كان يأتي جبريل يدارسه القرآن في رمضان، في العشر الأواخر منها كان عليه الصلاة والسلام يشد مأزرة ويحيي ليلة ويوقظ نساء. هذا حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الناس من يتأسى بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذ رمضان وهو في عبادة. وهناك صنف آخر نأسف عليهم والله، أنه أوقاتهم ما بين طعام وشراب، وما بين النظر إلى التلفاز، وما بين الذهاب إلى الشوارع لمعاكسة النساء، وما بين أمور كثيرة. واحذر يا عبد الله، لأن من الناس ربما ما يأخذ من صيام إلا التعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصدق أبي، فإن أبي كان رضي الله عنه جالسا لصلاة الجمعة، وكان بجانبه أبو الدرداء وقد غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام فترة، ثم جاء وجلس بجانب أبي في خطبة الجمعة، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء خطبته آية، قرأ آية، فقال أبو الدرداء لأبي متى نزلت هذه الآية؟ فسكت أبو الدرداء. فبعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته ونزل، قال ما لك يا أبا الدرداء من صلاتك إلا ما لغوت، يعني ما معك إلا هذه الصلاة ولا تكتب لك جمعة. ففزع أبو الدرداء فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بخبر أبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صادق أبي. فبعضهم ربما يحرم الخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسألة الصيام: رب صائم ليس حظه من الصيام إلا الجوع والعطش. فهل هذا سيكون حالك في رمضان؟ ليس حظك من الصيام إلا أن جعت وعطشت، أم أنك تجني الحسنات العظيمة ما بين قراءة قرآن وذكر وقيام حتى أهلك؟ وأنا والله أنصح كل أخ متزوج، وأنصح كل أب ألا يهمل أهله في رمضان، فكم من رجل هو حريص على العبادة في رمضان وإذا بزوجته هي مهملة هذا الجانب تماما. فينبغي أن نأخذ بالخير كله لنا ولأهلينا، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.